يقول السائل: هل يجوز إخراج الزكاة وإرسالها خارج المملكة؟ الصحيح أن الزكاة إنما هي مستحقة للفقراء والمساكين من أهل البلد الذي فيه المال، الذي فيه المال. فأهل البلد، فقراء البلد الذين يرون التجارات والأموال تعلقت نفوسهم بها، فيرون الحرث والمواشي والأموال فهم أحق بها من البعيدين. حتى إذا اكتفوا وارتفع الفقر والمسكنة فينتقل إلى الذين يلونهم، هذا الأصل. فالصحيح أن الزكاة لا ينبغي أن تنقل إلى أكثر من مسافة قصر. بعض الفقهاء يستثنون استثناءات لأمور طارئة، يعني لو حصل بلد من البلاد الإسلامية زادت حدة الفقر عندهم أشد من البلد الذي فيه الزكاة، والبلد الذي هم فيه لا تكفي زكاته لأمور إما حروب أو فيضانات أو زلازل أو ما إلى ذلك، فمن أهل العلم في هذه الحالة من رخص بنقل الزكاة، ومنهم أيضا من قال للأقارب. والصحيح أن الأقارب لا يقتضي نقل الزكاة إليهم إلا إذا كان فقرا يعني فيه شدة أشد من فقر البلد الذي هو فيه، ففي هذه الحالة لأنهم أشد فقرا تنقل الزكاة إليهم. فالأولى أن كل أهل البلد يخرجون الزكاة في فقراء ومساكين بلدهم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز إخراج الزكاة للأحفاد من البنات؟ إن كنا فقيرات بمعنى الكلمة فصدقة وصلة كما جاء في الحديث، صدقة وصلة. أما إذا كان نوع مضرة وبعض الناس يتجمل بها لأقربائه كنوع هدية وهي زكاة، هذا لا يصلح، ويشترون بها كماليات إعادة تأثيث البيت ومن هذا القبيل، بينما جيرانهم أقارب في البلد لا يجدون أثاث ولا يجدون شيء، فهذا خطأ. ينبغي أن تصرف للأفقر فالأفقر والأكثر مسكنة. فإذا اتفق أن له ذرية أحفاد من البنات وأزواجهن مثل فقراء وهن فقيرات، فلا شك أنهن أولى بالزكاة من غيرهن من الفقيرات. أحسن الله إليكم. يقول: رجل مات عن زوجتين، الأولى عندها 4 ذكور وبنت، والثانية عندها بنت، فما الميراث لهم جميعا؟ هل الزوجتين يأخذان الثمن أم ماذا؟ يعني بالنسبة للثمن ما في إشكال، يعني يشتركان فيه بعد أن يعرف ويحصر الورثة في شأن القف. لكن إذا كان السؤال عن اشتراك الزوجتين بالثمن بصرف النظر عن أولاد كل منهن، كون هذه عندها أولاد ذكور وهذه إناث أو هذه أكثر وهذه أقل، هذا لا يلتفت إليه، لأن الثمن لهن بصرف النظر. حتى لو كانت إحداهن لا أولاد لها إطلاقا، أو كانت تاجرة وعندها أموال، فهذا نصيبها يشتركن فيه الزوجات، إن كانت واحدة استقلت به، وإن كنا أكثر ولو بلغنا 4 يتقاسمنه بالسوية. أحسن الله إليكم. يقول: أعطاني شخص مبلغا من المال ليذبح عنه دما لزمه، هل يجوز لي أن أذبحه وأحتفظ به لنفسي مع العلم أني فقير، أم لا بد من توزيعه على الفقراء؟ مقتضى الأمانة أن تنظر يعني الفقراء الذين هم أحوج منك، وإن اشتركت معهم وأخذت شيء من النصيب، أما أن تستأثر به وحدك فأخشى أن هذا يكون فيه ما فيه، إلا إذا استطعت أن تتصل بصاحبك وتقول له: يا فلان أنا محتاج، مثلا خاصة إن كنت صاحب أسرة تقول: أنا وأسرتي فقراء، تأذن لي أن نأكله نحن وتنويه عنه وتأكله، فلا حرج إذا أخبرته وأنك فعلا محتاج. أما من دون إخباره فهذا قد يقدح في أمانتك، لكن كونك تأخذ منه نصيب فأرجو أنك مجرد أنك تأخذ منه لا حرج عليك. نعم هنا. وهو فقراء الحرم يقولون يدخل فيه الفقراء المقيمون بصفة دائمة والزوار، فالذين يأتون من بلاد بعيدة للحج أو العمرة ويقيمون في مكة ولو إقامة مؤقتة إذا كانوا فقراء فهم من فقراء الحرم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين النبأ والخبر؟ كما يقول أهل العلم بينهما نوع من العموم والخصوص، فالخبر أعم، أو النبأ عام، كل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ. فالنبأ الذي له وقع، وقع في النفوس وبين الناس لأمور يعني عارضة وطارئة وما إلى ذلك، بينما الخبر يطلق على أي كلام، أي كلام. أما النبأ فهو خاص بالأشياء التي لها شأن، والله أعلم. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: أعاني كثيرا في القيام لصلاة الفجر وأتخذ الأسباب بالنوم المبكر والصلاة، ولكن لا يتيسر القيام، هل علي إثم مع العلم أني لم أيأس وما زلت في مجاهدة نفسي؟ إن كنت مثل ما ذكرت، قد اتخذت الوسائل والأسباب، وأنك تنام مبكرا والمنبه ومن يوقظك ومع ذلك فلا حرج. وقد جاء في حديث عبد الله بن سعد لما حصل بينه وبين امرأته ما حصل، وقالت إنه لا يكاد يصلي الصبح إلا كذا وكذا، فذكر للنبي عليه الصلاة والسلام عذره وقال إنه ينام، فعذره وقال إذا استيقظت فصل. وفي حديث أبي قتادة: ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى. فالذي ينام ويحتاط لنومه من عدم السهر، وأيضا يقلق وينزعج ويحاول، فلا ينبغي له أن ينزعج، فهو إن شاء الله معذور. لكن الذي يسهر إلى آخر الليل أو وهذا شأنه ولا يبالي ولا يهتم، وإذا كان وقت العمل وثبت الأسد ومهتم أو أعماله وما كان، فهذا الذي مقصر ومفرط، الصلاة لا يبالي بها، أما أعماله وخصوصياته فهو يهتم لها، فهذا الذي على خطر من الإثم. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: إذا أذن علي العصر وأنا مسافر ووصلت بلد الإقامة فهل أصليها قصرا؟ كيف أعد السؤال؟ يقول: إذا أذن علي العصر وأنا مسافر ثم وصلت بلد الإقامة هل أصلي العصر قصرا؟ وصلت بلد الإقامة، الصحيح أنك إذا وصلت بلد الإقامة أنك تصليها تامة، وإن كان من أهل العلم من يرى أنك تصليها، لك حقا تصليها بحكم ما وجبت عليك أول أمر أول الوقت، فهي تعلقت، يقول تعلقت بذمتي ركعتان فيصليها ركعتين، والأولى أنك تصليها أربعا ما دام وصلت بلد الإقامة. وأذكر الإخوان يعني هذه بقية الأسئلة مثل ما ذكرنا سابقا، أرجو أنه عند الأذان نتوقف عن الأسئلة، وما لم نجب عليه الآن نجيب عليه غدا أو بعد غد، أو أيضا المشايخ الآخرون موجودون لله الحمد في كثير من الأوقات، وبعد العشاء وبعد الفجر وأوقات أخرى، وأيضا الهواتف على أبواب المسجد في هواتف للإفتاء، فنرجو إذا أذن المؤذن نتوقف ونتابع المؤذن ونتقدم إلى الصفوف الأولى. هذا الأخ يقول: هل من يقذف في الخارج، هل من يقذف في الخارج يقذف في الخارج أو يضع الواقي يعتبر زاني أكرمكم الله؟ الزنا يتحقق بالإيلاج بصرف النظر عن الإنزال من عدمه، فلو أولج في فرج المرأة لكنه لم ينزل، أنزل خارج الرحم، فيعتبر زاني، يعتبر زانيا. أما إذا كان يتخذ واقي من الأشياء التي ويولج، فهذا للعلماء فيه تفصيل بحسب نوعية الواقي هذا، وهل يحصل به الاستمتاع أم لا أو لا يحصل. وعلى كل حال هذا يرجع إلى تقدير القاضي، وهذه الأمور ما يتساهل فيها، ومن يأتي هذه الأمور وإن كان الشيطان يوسوس له، أما بالنسبة للقذف هذا لا إشكال فيه ولا خلاف أنه يعتبر زاني ولو لم ينزل أو أنزل خارج الرحم، لكن بالنسبة للواقع وما إلى ذلك فهذا قد يوسوس الشيطان للرجل أو المرأة أن هذا ليس بزنا، لكن وإن لم يكن الزنا الذي يقام بمقتضى الحد فإنه ذريعة ووسيلة إليه، ومن مارس هذا الشيء فهو على خطر أن يأتيه بكل وقاحة، نسأل الله السلام والعافية. يقول هذا: السلام عليكم، إن صحافتنا وإعلامنا مع الأسف وهو ينتهي لهذا البلد، وهو ينتمي لهذا البلد الطيب، يعبث وينشر ما يقدح الفضيلة، ويريدون مجتمعاتنا كالمجتمعات الكافرة من التحرر، هل من وقفة صادقة من علمائنا وأهل الحل من المسلمين من يوقف هؤلاء عند حدهم وهم يا شيخ يعبثون من كل يوم ما يفتش الحياة. هذا هذه شنشنة نعرفها من قديم. وللأسف أن الإعلام في بلاد الإسلام لا زال على موروث على الطريقة النصرانية، ورؤساء الإعلام والمقدمون فيهم للأسف والمتمكنون المتمرسون لا تكاد من تطمئن إليه وتثق به، نسأل الله السلامة والعافية، إن كانوا في الصحف أو الإذاعات أو القنوات إلا من شاء الله. ولذلك إذا ذكرت صحيفة إسلامية أو قناة إسلامية على سبيل الاستثناء ما يدلك على أن عموم الإعلام كله من ورائه ناس تتلمذوا وأفراخ للغربيين، ولذلك لا يبالون بنشر الرذيلة والتساهل فيها وما إلى ذلك. وهذه والله مصيبة ابتليت بها الأمة الإسلامية. وما هذه الأغاني والموسيقى والمزامير والصور الفاضحة ونقل الأخبار التي يعني تشيع الفاحشة في المسلمين إلا يعني من وسائلهم وأساليبهم. فنسأل الله أن يقمعهم وأن يدحرهم وأن يوفق ولاة أمور المسلمين ليتقوا الله، وأن يأخذوا على أيدي هؤلاء، وأن ينظفوا وزارات الإعلام. للأسف وزارات الإعلام من أقلل الوزارات، نقولها بصراحة، من وزارات الإعلام من أرض ما نجد للأسف. وهذه مشهورة في بلاد المسلمين، لا تكاد تجد من يتوجه بها التوجه الشرعي، التوجه الشرعي الصادق على وفق شريعة الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرة وشهامة. أقحم النساء، وتسمع بالإذاعات للأسف من من من من الدلال والذي يعني يخرج عن الحشمة والحياء، والمرأة مع الرجل كأنها زوجته يخاطبها وابتسامات. من يعمل هذا؟ هذا يعمل في بلاد المسلمين؟ من يعمل هذا إلا إنسان مطعون في عرضه، إنسان لا يكاد يكون نزيها في أعراضه، وإلا النزيف في عرضه يكون عنده غيرة وشهامة ولا يبالي. والمرأة كذلك، المرأة الحيية الشريفة لا تقبل أن تدخل في تمثيليات ومسرحيات وجلسات وكهكهة وكلام من هذا القبيل، نسأل الله السلام والعافية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة الأمور أن يطهروا إعلامنا صحافة وإذاعة من هذه الأنواع والتلفاز وغيره، أن يطهروه من هذه الأمور. لا بد لبلاد الحرمين أن تتميز، أن تتميز، وإلا فماذا إذا لم تكن متميزة ومثال ونموذج للإعلام الإسلامي الصادق، ليس مجرد كلام يردد. الكلام نسمع كثير يريد واقع، واقع. إذا سمع الناس قالوا هذه إذاعة الإسلام تذكرنا بالإسلام حقيقة، وإلا فكثير من الإذاعات أقوى وأنشر وأكثر. فليس مسألة كثرة وصيت، إنما مسألة التزام وأدب وحشمة وحياء. فنسأل الله أن يوفقهم لتطهيرها، وأن يجعلوا فيها من المسؤولين أهل الصلاح والخير والحياء والحفاظ على عوراتنا وسترها وعدم الانصياع وراء السلوك الغربي النصراني. وفق الله جميعا لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.